رأيتم كيف أنه كثير من المسائل وجدتم تحقيقها على مبنى الرابطة الاعتبارية يتم بنحو، وعلى مبنى الرابطة غير الاعتبارية يعني الرابطة التكوينية يتم بنحو أخر. أساسا هذه الأبحاث كلها ينسد بابها، لا مجال لها. بس نقول تفضل، نقول ماذا استحقاقية؟ نعم يأتي فقط هذا السؤال، وهو أنه لماذا جعل النظام هذا النحو من النظام، يعني الذي يأكل مال اليتيم يأكل ماذا؟ لأن هذا النظام مجعول من الله سبحانه وتعالى، وكان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أن يجعل نظاما الذي يأكل مال اليتيم ظلما لا يكون نارا، كان بالإمكان. جعل نظاما النار فيه تحرق، وكان بإمكانه أن يجعل نظاما النار لا تحرق فيه، أو ليس بإمكانه بل يشاهده في قضية إبراهيم عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، نجد أنه نار ولكنها ماذا؟ ليست بمحرق. إذن الله كان قادر عليه، ولكنه لو نسأل لماذا جعل هذا النظام ولم يجعل ذاك النظام، الجواب يأتي ماذا؟ لأن هذا هو النظام الأحسن وذاك ليس هو النظام الأحسن. بل إيش يا قل كله تفضل، لا كله تفضل، لا الكلام انه بعد ان اوجدني الله انا 50 سنة صليت حتى الان يريد يدخلني الجنة، هذا شنو تفضل استحقاق؟ اقول هذا انما يأتي على فرض انه لا توجد فد رابطة تكوينية، اما اذا كانت الرابطة تكوينية بعد يأتي انه هذا تفضل له استحقاق او لا يأتي، ما الى معنى ان يأتي هذا السؤال؟ يبقى يسأل بانتباع الموضوع. هذا البحث يأتي متى يأتي؟ اذا قلنا الجزاء هنا والعمل هنا، ونسأل لماذا هذا الجزاء في قبال هذا العمل؟ اما اذا قلنا الرابطة رابطة النار والاحراق، رابطة شرب السم والموت، رابطة الماء ورفع العطش، شرب الماء ورفع العطش، انتهت القضية بعد. لا معنى لانه نسأل تفضل ونسأل استحقاق، واضح المطلب؟ هذا هم تنسي هذا. حتى احنا الان عندما ندخل هاي المسألة بعد راح ندخل هذا الفصل يعني 14، كلها مبنية على ذلك التصور الذي يفترض ان الرابط بين العمل وبين الجزاء وبين الجزاء هي رابطة ماذا؟ رابطة اعتبارية. فلهذا بعد هسه في كل مورد انتوا هاي القرينة المتصلة احفظوها، وهو ان هذه الكلمات كلها انما تتم على اي مبنى؟ على مبنى ان الرابط رابطة اعتبارية. اما اذا فرضنا ان الرابط رابطة تكوينية بعد لا معنى لان يأتي ويستحق عليه تعالى بانزال الالام وتفويت المنافع لمصلحة الغير وانزال الغموم، سواء استندت الى فلان وفلان الى اخره، لانه مسألة بعد ذلك ستأتي. التفتوا جيدا هذه المسألة، ماذا تقول المسألة؟ يقول الله سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم نظاما يتمكن فيه الظالم من المظلوم، يتمكن بعض الناس ان يظلموا بعضا اخر. خب يجب على الله الانتصاف او لا يجب على الله الانتصاف للمظلوم؟ شوفوا اذا قلنا بان الظلم والجزاء المترتب عليه رابطة اعتبارية، خب يأتي هذا السؤال، وهو ان هذا الظالم الله لابد يعذب لما يعذب. اما اذا قلنا بان الظلم والجزاء المترتب عليه الرابطة ماذا؟ رابطة تكوينية، ما الى معنى انه نسأل الله ينتصف لما ينتصف، الله ياخذ حق المظلوم لما ياخذ حق المظلوم. ما ادري واضح ولا مسألة لاحقة تأتي، والانتصاف عليه تعالى واجب عقلا وسمعا، الانتصاف للمظلوم من قبل الظالم. اما اذا قلنا لا مولانا هذا الانسان الظالم جزاء عمله سيبتلي به هسه اما في الدنيا وفي من اغلب اين في الاخره، لماذا؟ باعتبار انه بعض انواع الظلم مولانا ما يمكن اخذ الجزاء منه في الدنيا، ما يمكن اخذ. هذا الانسان الذي في قنبلة واحدة يقتل مليون انسان، انا شلون اطيل عليه الحد؟ مليون مرة لابد يموت ويحيا ثم اقتله، ما يمكن ان تأخذ منه الجزاء. سيكون من ادلة ماذا؟ من ادلة اثبات معاد، من باب حكمة الحق، من باب عدل الحق سبحانه وتعالى جعل نظاما هذا النظام ان هذا الظالم سيلاقي جزاء عمله، مو ان الله سبحانه وتعالى سيفعل به كذا بكذا، لا جعل نظاما هذا النظام ماذا يفعل هنا

محتويات لا تستعجلون بالي بحث في الكلام من الأبحاث الجيدة همات هذا، لأنه هذا يخلينا أنه إحنا نبحث وراء روح وراء العوامل ماذا الطبيعية. أما إذا فرضنا لا مولانا إحنا في النتيجة سرحنا وراء علم الطب، ما رحنا وراء علم الطب في النتيجة أنا عمري 57 جنو ها أنت بس أنا شوف علم الطب بيننا بينك وبين الله بعد شوف بالعوامل الطبيعية ما أحتاج مكتوب على لا يقدم لي الآن ولا يؤخرني. لهذا قد هذا يكون مانع للتوجه إلى العلوم الطبيعية، مع أنه أما على النظرية اللي أنا أبينها إن شاء الله تعالى في محلها لا هذيك تكون دافعة لأن يتوجه الإنسان إلى ماذا؟ إلى اكتشاف أسرار الطبيعة لا إلى إمهال الطبيعة وأسرارها. وهذه النظريات هي التي خلت بأنه إحنا يوم بعد يوم نبتعد عن العلوم ماذا؟ عن العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية، لأن كلها رابطها ماذا؟ بقضاء الله وقدره. فإذا كانت مربوطة بقضاء الله وقدره شو نسوي في العلوم الطبيعية؟ هذه مسألة أساسية وفي نظري هماتينا بها رائحة رائحة الجبر، بها رائحة الجبر، ولكنه احنا ماشيين عليها من غير هماتينا نشعر بلوازمها وخلفياتها وآثارها المترتبة عليها. قال فتدني 4-5 عناوين، عناوين العنوان الأول يقول إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض به من حيث اشتماله على الظلم لو لم يجب العوض. هذا الشرط الأول أو القسم الأول من الأقسام التي يجب فيها العوض. القسم الثاني تفويت المنافع إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار. فلو أمات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لم تفع به زيد، خب لاستحق زيد عليه على الله تعالى العوض عما فاته من منافع ولده. كأن الله سبحانه وتعالى يتدخل مباشرة، بابا أنت أبو 20 سنة لابد تموت، ليش يقول إحنا إيش في أجلنا مكتوبة إيش في؟ لابد من عوامل طبيعية الله سبحانه وتعالى. زيد وغير زيد وبيئة ولابد تتدخل، حتى أنه هذا إنسان لو تهيأت له كان يعيش 100 سنة، ما تهيأت تلك العوامل يعيش ماذا 20 سنة. شنو ربطه بأن الله يعوضه أو لا يعوضه؟ هذه إنما يأتي إذا فرضنا هذا الإنسان كان بقابلية أن يعيش 100 سنة، ولكن الله سبحانه وتعالى في وسط 20 سنة إذا قال له كاتبين إحنا 20 سنة تموت إنسان، تعال تفضل على أي نحو. بل أمة مو الأفراد، مو الأفراد، هذه الآيات واردة في الأمم، مع أنه هسه قرينة أكو بها بأنه مو مراد من هذا المعنى الظاهر منه، لأن الأمم أجل واحد إلها، لو أجال لكل فرد أجله الخاص، لعد شنو معناه لا يتأخرون ساعة ولا يستخدمون، شنو معناه؟ ما له معنى في الآيات المباركة. هذا القيد ما جاي للأفراد، جاي لمن؟ للأمم، والأمم لهم أجل واحد؟ لا شنو معناها؟ لابد هذه نفهمها. فلهذا من هنا إذا يتذكر الإخوة في الدروس الماضية أمثال السيد الطباطبائي والشيخ المطهري استفادوا أن للمجتمع وجود وراء ماذا؟ وراء وجود الأفراد، لهم حياة المجتمع، الأمة لها حياة، لها موت، لها سنن إلى أن توجد وتموت. فوراء الأفراد أكو ماذا؟ ها، فلهذا هذه الآيات يدخلوها أمثال هؤلاء المحققين في السنن التي بها تحيا المجتمعات والأمم وعلى أساسها تموت، مو أنها مرتبطة بآجالها. طبعا عندنا شواهد، أنا ما أريد أقول بأنه ما عندنا شواهد للأفراد عندهم أجل، ولكن الأجل على أي أساس مكتوب؟ ذاك بحث ثاني. يعني الآن إحنا عندنا روايات كثيرة تثبت أنه لكل منا أجل، ولكن هذا الأجل على أي أساس مكتوب؟ مكتوب على أساس العوامل الطبيعية لو خارج العوامل الطبيعية؟ أريد أقول على أساس العوامل الطبيعية، أنت كلما تقدمت فيها فالأجل، فلعله في يوم من الأيام يصير عمر المتوسط الإنسان 150 سنة، يصير عمر المتوسط الإنسان إيش 200 سنة، ما المحظور في ذلك؟ الله لابد تلتزم أنت. قبل أن كان كاتب الآجال أبو 30، وبعدين تبدل نظرة كتب أبو 50، وبعدين راح يتبدل سوء أبو 70، وبعدين راح يسوء أبو 150. ومن لسائل أن يسخوا لماذا؟ فأنت لابد أن ترجعها، أنت انتظر إلى في محله شيخنا جواب يأتيك. قال

السمع، الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة. طب الآن سؤال، شوفوا الأسئلة شلون تتوالى عندما يكون المبنى به خلل. فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلمه. هذا المظلوم عندما ظلم يستحق النفع، يستحق الأجر ولا يستحق الأجر والنفع في قباله، يقول لابد هذا النفع والأجر يكون عند من؟ عند الظالم، حتى يستطيع أن يؤخذ من الظالم ويعطى لمن؟ ويعطى للمظلوم. وهذا حال ظلمه لابد أن يكون موجود عنده. يعني الله سبحانه وتعالى، نضرب مثال مادي، الله سبحانه وتعالى يعلم فلان يريد أن يظلم فلان، يظلمه ماذا؟ في أمواله، يسرق أمواله. لابد يعلم أنه هذا الظالم عندما يسرق أموال المظلوم 1000 درهم أو 10,000 درهم، لابد يكون عند الظالم 10,000 درهم حتى يؤخذ منه. أما لو علم الله أنه ما عنده لا يمكنه من المظلوم. واقع الحال هالشكل، واقع الحال هالشكل. التفتوا للعبارة، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم من دون عوض في الحال يوازي ظلم الظالم. فلهذا بعض الأجا قال بأنه لا، في الواقع الخارجي نجد بأنه ليس الأمر كذلك، نجد بأن الظالم يظلم ولا يوجد عنده ما يوازي ظلمه الذي ظلم المظلم. ومن هنا دخلوا في بحث أنه العد من عين يؤخذ منه يوم القيامة. استهنانا إذا كان عنده حسنات فيأخذون من حسناته وينطون للمظلوم، وإذا ما عنده من هو؟ هسا افترضنا المظلوم ما عنده سيئات، كان معصوم، شو نسوي؟ ها؟ لا، شو أريد أشوف المسائل شلون تترتب. التفتوا يقولون ها يمطي للظالم تفضلا منه شيئا حتى يعطيه لمن؟ للمظلوم. يعني يبلي، يعني فريد شي يمطي للظالم يقول له بأنه هذه تفضلا أعطيها لمن؟ طبعا يمطيها للظالم تفضلا لأنه الظالم ما يستحق غير شيء. بلي؟ لا، أريد أبين لك أنه شوفوا البحث كله يدور مدار فد أمور اعتبارية، بلي؟ القاعدة اللي بنوا عليها بها هاي الإشكالات. وإلا إحنا إذا فرضنا بأن العمل، أن النار هي تجسم أعمال الإنسان يوم القيامة، بحسب أعماله يوم القيامة تجسم ماذا؟ والمظلوم بحسب عمله هنا. طبعا اذا لم يكن مقصرا، اذا كان مقصرا قب اساسا هو اما جناتل لم يكن قب ايضا بحسب تجسمه، عم بتجسم عمله وصبره و و و الى اخره ورضاه. الله سبحانه وتعالى جعل نظام انه تظهر اثار هذه الاعمال وهذه المظلوميه اين؟ يوم القيامه. فلهذا ايضا بحث مفصل، فلا يجوز تمكين الظالم من الظلم دون عوض في الحال يوازي ظلمه. فلهذا بالي نأخذ عبارة هذا من الأخوة يطالعوا ما بشي. هسه تعالوا، هسه يريد يعطي الوقت انتهى، إذن الأخوة يطالعوا حتى إحنا بسرعة نمر عليها نصل إلى الأبحاث الأساسية. هسه تعالوا، أخذ من الظالم العوض اللي يعطيه المن؟ للمظلوم. جيد جدا. خب المظلوم إذا كان من أهل الجنة، هذا العوض اللي ماخذي من الظالم ينطوه المن؟ لهذا المظلوم الذي كان في الجنة. خب هذا العوض متناهي او لا متناهي؟ العوض متناهي هو. تمام، فراح ينطوه يوم الاول لهذا اللي قاعد بالجنة، واليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع راح يخلص. فمن يخلص راح يتألم هذا اللي بالجنة، شلون نوجه الألم ماله في الجنة؟ لانه كان يعيش في الطبقة الخامسة افترض من الجنة، هسه يدون ينزلوه وين؟ لدرجة ادنى، باعتبار ان ذاك العوض اللي اخذ من الظالم شنو صار؟ انتهى. خب لابد ينزلوا درجة، يكون ها هسه لابد يفرقوا له ياسر الشكل ليفتهم انه يقول فان كان المظلوم من اهل الجنة فرق الله اعواضه على الاوقات، شوية شوية يسويه حتى من يأخذ منه ما يبين عليه، ليفتهم انه سلب تلك الراحة. ما ادري بعد لابد غير الشكل يسوي، غير الشكل لابد يسوي. هسه احنا افترض بانه يريد العاقب المظلوم الظالم بالنار، وهذا بدنا عاقبه 10 سنوات. تمام، وبعد العشر سنوات من الدرجة الأعلى من الألم راح ينزل إلى درجة شنو؟ أقل من الألم، يعني راح تحصل عدة أدراعها في النار. شلون نوجهها وهو في النار أنه تحت ضرر؟ هم لابد نقسم لها برشكل لأني لا تنزل درجة في الألم مالته. وهكذا من هاي الأبحاث الإخوة يراجعوها إذا بقي فد مطلب إن شاء الله. بل والحمد لله رب العالمين.